بسم الله الرحمن الرحيم. هل في القرآن ألفاظ أعجمية؟ نعم، لا الأسماء، لكن الأعلام موجود، لأن الأعلام تحكى بألفاظها، وأما غيره فهو عربي بلسان عربي مبين. ما ذكر عن بعض الألفاظ أن أصلها أعجمية، ما هو الجواب عن ذلك؟ إما أن يقال عربت، أو أن ذلك معارض بمثله، قد يكون أصله عربي ثم أخذه أهل اللغة الأخرى، فهو ليس يقينيا، ولو فرض ذلك فيكون أصبحت عربية. قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، في المتشابه فسرت بتفسيرين، ما هما التفسيران؟ يعني ما يعلم تأويله إلا الله على الوقوف عليها، بمعنى أن المتشابه استأثر الله بأنه لا يعلمه أحد غير الله. والقراءة الثانية مع العطف: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، فيكون الراسخون في العلم من يعلمون تأويل المتشابه. على القراءة الأولى، ما المقصود بالمتشابه؟ مثل، هل في القرآن شيء؟ مثل كيفية حقائق الصفات وحقائق الأمور المغيبة، وبعضهم ألحق بها الحروف المقطعة، وعلى القول بأن وعلى العطف، فما المقصود بذلك؟ يعني تشابه نسبي، أي بالنسبة لبعض الناس، وأما الراسخون في العلم فيعلمون تأويله وتفسيره. الآية تحتمل هذا وهذا، وعلى كل فتوجيهه على القراءة الأولى كما سمعتم، وعلى القراءة الثانية التوجيه كما سمعتم. يقول الأخ: مر علينا في نونية ابن القيم أنه رحمه الله رجح بين الآيتين التي في سورة المعارج والسجدة، وبعد أن ذكر الأقوال فيها وحاول أن يرجح، قال في آخر الأبيات: ولم تنضج لدي، أي لم تنضج المسألة، وتراجع الأبيات في أواخرها قال: لم تنضج، يعني ما اطمأنت نفسه إلى قول نعم غاية الاطمئنان. ما ذكر المؤلف طيب في درس آخر إن شاء الله. ندخل اليوم في باب النص. يقول: إذا قلنا أن الحروف المقطعة لها معنى ولكن لا يعلمه إلا الله، يكون في القرآن شيء غير معلوم لجميع الناس. قد قال تعالى: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والقرآن كله يعني معلوم المعاني، إن لم يعلم بعض آياته نفر من الناس يعلمها غيره. والمعلوم من الحروف المقطعة أنها تحدي من الله لأهل الكفر بهذا القرآن، والله المستعان. وأما غيرها من القرآن فكله معلوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النسخ. النسخ في اللغة الرفع والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الأثر، وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل، كقولهم: نسخت الكتاب. لماذا قال يشبه النقل؟ لأنه لم ينقل الكتاب بنفسه، إنما صورتها أو كتب مثلها. قال رحمه الله: معنى كلامه ظاهر، وقوله ما يشبه النقل عبر بأنه يشبهه، لأنه ليس نقلا حقيقيا، لأن ما في الكتاب المنقول منه لم ينقل بالكلية، وإنما نقلت صورته منه في الكتاب الثاني. واعلم أن النسخ جاء في القرآن العظيم بثلاثة معان، وجاء بمعناه اللغوي وهو الرفع والإبطال من غير تعويض شيء عن المنسوخ، وهذا في قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان فيرفعه ويبطله، وليس المقصود أنه يعوض بشيء آخر. وجاء بمعناه الشرعي وهو رفع حكم شرعي بخطاب جديد، وذلك في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. وجاء بمعنى نسخ الكتاب أي كتابته كقوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وقوله وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. إذن ثلاثة معاني في القرآن. المعنى الأول الرفع والإبطال من غير تعويض شيء، والمعنى الثاني المعنى الشرعي والمعروف في كتب الأصول، والمعنى الثالث الكتابة. كل هذا ورد في القرآن. قال المؤلف رحمه الله فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير، وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، يعني الحكم السابق الذي ثبت بخطاب متقدم يرفع بحكم آخر ثابت بخطاب متراخ عنه. قال ومعنى الرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا، قول لولاه لبقي ثابتا أي ذلك الحكم الأول، لولا هذا الرفع لبقي ثابتا فخرج به الحكم الذي خصص بغاية أو بشرط. لأنه ليس ثابتا على سبيل الاستمرار. وقوله بخطاب متقدم متعلق بالثابت أي ثبت الحكم الأول بخطاب متقدم، يعني أنه ثابت بخطاب شرعي متقدم لا بالبراءة الأصلية. فيشترط في الحكم الأول أن يكون ثابتا بخطاب شرعي، وأما إذا كان ثابتا بالبراءة الأصلية فرفعه لا يعتبر نسخا. كالخمر على الصحيح، الخمر على الصحيح كان ثابت، كان تحريره بالبراءة الأصلية. وليس هنا يعني وليس تحليله بنص شرعي. أما قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فهذا امتنان، امتنان ليس المقصود أن الخمر أبيح بهذه الآية، هو مباح من قبل نزول هذه الآية، مباح من قبل نزول هذه الآية، فالخمر كان مباحا بالبراءة الأصلية، فلما حرم تحريمه لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا لأنه لم يرفع حكما ثابتا بخطاب شرعي، إنما رفع حكما ثابتا بالبراءة الأصلية. قال وقوله بخطاب متراخ عنه متعلق برفع الحكم، يعني أنه مرفوع بخطاب متراخ عنه لا متصل به، فيشترط في النسخ التراخي في الزمان، يعرف المتقدم والمتأخر. أما إذا كان متصل به فيكون تخصيص، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كما سيأتي، فليس ما تخصيص ولا لا نسخ. قال وإيضاح تقريره أن النسخ هو أن يرفع حكم ثابت بخطاب متراخ حكما ثابتا بخطاب متقدم. إذن الخطاب الحكم الثابت يكون نعم الناسخ يكون حكما ثابتا بخطاب متأخر، والمنسوخ حكم ثابت بخطاب متقدم. قال: واحترز بقوله رفع الحكم عما لم يرفع أصلا كالأحكام التي لم يدخلها نسخ، واحترز بقوله بخطاب متقدم عما كان ثابتا بالبراءة الأصلية كعدم حرمة الربا، كان يتعامل بالربا ولم يحرم، فعدم الحرمة على البراءة، وعدم وجوب الصيام والصلاة فإن رفعه ليس بنسخ عند أن حرم الله الربا وأوجب الصلاة والصيام، ليست هذه الأحكام نسخا لما تقدم، إنما أحكام متجددة، أحكام جديدة، لأنه كان ثابتا بالبراءة الأصلية لا بخطاب شرعي. واحترز بخطاب ثان عن زوال الحكم بالجنون ونحوه فليس بنسخ لأنه لم يرفع بخطاب ثان، يعني ارتفع الحكم بعارض وليس بخطاب آخر. واحترز بتراخيه عن المتصل بالخطاب الأول فإنه تخصيص له وبيانا لا نسخ، لا نسخ له، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن بدل البعض من الكل فيه رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع ولكنه متصل به فليس نسخا لأنه لم يتراخ عنه. وكقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فرفع حكم الأمر بالكتابة في حق من لم يعلم فيه خير المفهوم في الشرط ليس نسخا لأنه متصل به. وستأتي إن شاء الله أمثلة كثيرة لهذا في مبحث المخصصات المتصلة. طيب، واضح يا أخوان التعريف؟ واضح إن شاء الله، تقدم معنا في المنظومة وأيضا الكلام هنا واضح. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال قوم إن النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان إلى آخره، يعني جعلوا الناسخ بين أن هذه العبادة انتهت مدتها، انتهت المدة فيها، مثلا استقبال بيت المقدس استقبله النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم نزل الأمر باستقبال البيت الحرام، فعرفوا الناس بأنه كشف مدة العبادة لخطاب ثاني. قال: الخطاب الثاني كشف مدة عبادة الأولى أنها إلى هذا الحد. هذا تعريفهم، وهذا التعريف قاصر لأنه لا يدخل فيه النسخ قبل الفعل. فالله عز وجل قال: يا الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فما قد عمل الناس بهذا الحكم حتى قال علي: من يفعل به أحد إلا أنا. ثم نسخه الله عز وجل بالآية التي بعدها، فما استمر هذا الحكم، لم يستمر حتى يكشف مدته وتبين المدة فيه. وكذلك يعني إذا وجد مثال آخر نسخ الحكم الأول حكما آخر قبل التمكن من الفعل فلا ينطبق عليه هذا التعريف. قال الشنقيطي رحمه الله: حاصل هذا القول الأخير أن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول، لأن ظاهر الخطاب الأول أن الحكم مؤبد مستمر، والناسخ قد دل على انتهاء زمنه. وأشار إلى القولين في المراقي بقوله في تعريف النسخ: رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن. رفع لحكم، أشار إلى التعريف الأول، أو بيان الزمن، أشار إلى التعريف الثاني. قال: وعلى هذا القول الثاني فالنسخ يرجع إلى التخصيص في الأزمان وهو معترض معترض، لأنه لا يشمل النفس قبل التمكن من الفعل كما مثلنا لكم بالآية. واعلم أن حد المعتزلة للنفس الذي ذكره المؤلف باطل فلا حاجة له. وأحسن المؤلف بعد الذكر قول المعتزلة في المسألة. وما أورده من الاعتراضات على حد النسخ الذي ذكرناه بأنه رفع الحكم كله ساقط والحد صحيح، يعني الاعتراضات عليه ليست في مكانها، فالتعريف السابق تعريف صحيح. قال: واعلم أن النسخ لا يلزمه البداء الذي هو الرأي المتجدد. بعضهم أنكر النسخ، قالوا لأنه يلزم البداء في حق الله. معنى البداء أي أن الله بدا له شيء آخر، تعالى الله عن ذلك. كان الحكم مثلا على استقبال بيت المقدس، يقولون لما نسخ، لو قلنا أنه نسخ في استقبال الكعبة، يقولون معنى ذلك أننا نقول أن الله بدا له رأي آخر، كان الرأي عنده على استقبال بيت المقدس ثم استقبال القبلة، وبدا بمعنى ظهر له أن يغير الشيء، بمعنى أنه لم يكن يريد ذلك ثم بدا له أن يفعل هذا الأمر. وهذا مستحيل في حق الله، وكفر، يعتبر كفرا. نسبة البداء إلى الله سبحانه وتعالى يعتبر كفرا، لأن معنى ذلك أن الله لا يعلم الشيء أزلا، إنما تتجدد له الآراء والمعلومة. إذن فالنسخ لا يلزم منه البداء. لماذا؟ لأن الله شرع الحكم وهو يعلم سبحانه وتعالى أن الحكم هذا سيستمر إلى وقت معين تكون الحكمة فيه، ثم ينسخ الله عز وجل ذلك الحكم عند أن تقتضي حكمته سبحانه وتعالى تغيير ذلك إلى حكم آخر تكون الحكمة فيه. والله عز وجل أحكامه وأفعاله هي الحكمة. الله عز وجل قد علم وشاء ذلك أنه يستمر هذا الحكم إلى وقت ثم ينسخه هو سبحانه وتعالى، ولا يلزم من النسخ البداء. قال: واعلم أن النسخ لا يلزمه البداء الذي هو الرأي المتجدد، لأن الله يشرع الحكم الأول وهو يعلم أنه سينسخه في الوقت الذي تزول مصلحته فيه وتصير المصلحة في الناسخ، أي في الحكم الثاني. فإذا جاء ذلك الوقت نسخ الحكم الأول وعوض منه الحكم الناسخ على وفق ما سبق في علمه أنه سيفعله، كما أن المرض بعد الصحة وعكسه، والموت بعد الحياة وعكسه، والفقر بعد الغنى وعكسه، ونحو ذلك ليس فيه بدءا بسبق علمه تعالى بأنه سيفعل ذلك في وقته كما هو ظاهر. قال المؤلف رحمه الله: فإن قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص إلى آخره. اعلم أن السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلقه عليه الأصوليون وعلى التخصيص والتقييد، فالجميع يسمونه نسخا كما نبه عليه غير واحد. نعم، حتى المخصص عند السلف الصحابة التابعين يطلقون عليه نسخا، والتقييد كذلك يطلقون عليه نسخا. من ذلك قول ابن عباس في قوله تعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال: لم ينسخها شيء، لأنها لم تخصص. وأما بالنسبة للآية التي ذكرها ابن عباس فتعلمون أنها في حق من لم يتوب، كما جاءت الأدلة في تخصيص التوابين، وابن عباس قد صح عنه الرجوع عن ذلك، وإنما هو مجرد مثال للإطلاق الذي ذكره العلماء. قوله كما نبه عليه غير واحد ممن نبه على ذلك شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى الجزء 13 صفحة 29 وصفحة 272، وابن القيم في إعلام الموقعين الجزء الأول صفحة 35 والجزء الثاني 316 الجزء الثاني 316 نقرأ عليكم كلام ابن القيم من الموضع الأول صفحة 35 الجزء الأول. قال رحمه الله تعالى: ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم جملته الذي يحب ينقل الكلام ينقله من أعلام الموقعين الأول صفحة 35. قال: ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، رفع الحكم بالجملة اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه. قال: ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الإصطلاح الحادث المتأخر. فبعضهم يأتي ويحمل كلام المتقدمين على الإصطلاحات المتأخرة فيحصل الغرض. إذن يفهم من ذلك على أن النص عند المتقدمين يطلق على رفع الحكم بالجملة وعلى التخصيص والتقييد وغيره. نواصل القراءة. قال الشنقيطي رحمه الله: أما الأصوليون فلا يطلقون النسخ على التخصيص ولا التخصيص على النسخ، وحد النسخ عندهم هو ما تقدم، وحد التخصيص في اصطلاحهم هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك كما سيأتي إن شاء الله. وبتعريف كل منهما يظهر الفرق، وذكر المؤلف الفرق بينهما من 7 أوجه. الأول أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه، يعني التخصيص يبين على أن النص العام لم يكن يريد اللفظ يريد المعنى المخصوص. قال: وإيضاح أن مثل قوله تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة، الآية ظاهرة أنها 1000 كاملة، لكن قوله إلا 50 عاما، وهذا هو التخصيص، بيّن أن هذه 50 غير مراد دخولها في 1000. إذن التخصيص يبين على أن ماذا؟ على أن الحكم الثاني غير مراد به باللفظ العام، غير مراد به باللفظ العام، بينما النسخ كان الحكم مرادا ولكن رفع. فهذا التفريق صحيح، هذا الفرق الأول فرق صحيح. قال: بدليل قوله بين أن هذه 50 غير مراد دخولها في 1000، وأن المراد بالألف 950 بدليل قوله إلا 50 عاما. وهذا المثال بناء على أن الاستثناء بإلا ونحوها من العدد تخصيص، وهو قول الأكثر. ما الصحيح أن الاستثناء بإلا من التخصيص، سيأتي معنا في مبحثه. قال: كما أشار إليه في المراقي بقوله: وعدد معك إلا قد وجد له الخصوص عند جل من ذهب، بخلاف النسخ فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودا دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم كما هو واضح. إذن الفرق الأول أن التخصيص يبين على أن الحكم الثاني لم يكن مقصودا باللفظ الأول، أو لم يكن مقصودا في الحكم الأول، فقوله فلبث فيهم 1000 سنة فهم منه 1000 كاملة، فقوله إلا 50 بين أن 50 ليست مقصودة في العدد المفهوم بكماله. وإذا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قول حج البيت على الناس لفظ عام أي جميع الناس كل الناس، قول من استطاع إليه سبيلا بين أن غير المستطيع لا يدخل في الحكم الأول وهو وجوب الحج عليه، لا يجب على غير المستطيع، فهذا التخصيص يبين على أن اللفظ الأول أو على أن الحكم الأول وهو وجوب الحج ليس مرادا به غير المستطيع. قال الثاني، الثاني من ماذا يا أخي عندك؟ الثاني من الفوارق بين التخصيص والنسخ. قال الثاني أن النسخ يشترط تراخيه كما تقدم، بخلاف التخصيص فإنه يجوز اقترانه وربما لزم كالتخصيص بالشرط والصفة والغاية والاستثناء، وبدل البعض من الكل كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في مبحث المخصصات. وهذا أيضا فرق واضح صحيح، أن النسخ اشترط التراخي والتخصيص لا يشترط فيه ذلك، قد يأتي التخصيص متراحل قد يأتي متصل أو مقترن بنص آخر. الثالث أن النسخ يدخل في الشيء الواحد كنسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام، فالمنسوخ شيء واحد وهو الاستقبال وهو القبلة في الصلاة، فالمنسوخ شيء واحد بخلاف التخصيص فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعض هذا المخصص ويبقى بعضه الآخر، لأن التخصيص يدخل في عام له أفراد والنسخ يأتي في شيء واحد، وهذا أيضا فرق صحيح. الرابع أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، والتخصيص قد يقع بغير خطاب كالتخصيص بالقياس وبالعقل وبالعرف المقارن للخطاب وغير ذلك كما سيأتي إيضاحه في مبحث المخصصات المنفصلة، وهذا الصحيح أنه يطلق عليه عام أريد به الخصوص بدلا أن يقال خصص بالقياس أو بالعقل أو بالعرف المقارن. أما بالقياس فقد يأتي تخصيص بالقياس، لكن العقل والعرف فهذا يسمى خاص عام أريد به الخصوص، هذا يسمى عام أريد به الخصوص، والقياس هو يعتبر ناشئا عن خطاب آخر، يعني القياس لا يمكن أن يأتي قياس على شيء غير الأدلة، إنما هو عبارة عن فهم وإلحاق شيء بشيء دل عليه الدليل. إذن في هذا الفرق التخصيص أيضا يكون بخطاب آخر، والقياس والإجماع مقترنة بأدلة، فالقياس يقاس به على دليل آخر والإجماع يكون ناشئ عن دليل شرعي. قال الخامس أن النسخ لا يدخل الأخبار وإنما هو في الإنشاء فقط، لأن الأخبار لا يمكن أن تنسخ، الخبر لا ينسخ، وإنما في الإنشاء في الأوامر والنواهي. قال وإنما هو في الإنشاء فقط بخلاف التخصيص فإنه يكون في الإنشاء وفي الخبر، وهذا أيضا من الفروق الصحيحة. السادس أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، والتخصيص لا ينتفي معه ذلك، إيضاحة أن مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، مدة التربص كانت سنة كاملة للمتوفى عنها زوجها. قال لما نسخ بقوله تربصنا بأنفسنا 24 أصبحت مدة التربص 24، قال لم تبق دلالة الآية الأولى على الحول في العدة مقصودة في المستقبل بعد ورود الناسخ بخلاف التخصيص، يعني يرتفع الحكم بالكلية واللفظ ودلالة اللفظ الذي هو في الآية الأولى يرتفع فلا استفاد منه شيء في حالة النص. قال بخلاف التخصيص، وسيأتي أن التحقيق عند متأخر الأصوليين أن العام المخصوص يراد فيه شمول جميع الأفراد من حيث تناول اللفظ لها دون الحكم، يعني في التخصيص، في التخصيص اللفظ عام، اللفظ يدل على جميع ما تحته، لكن الحكم ليس مرادا. مثلا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقول على الناس من حيث اللفظ يدل على جميع المكلفين من كان مستطيعا ومن لم يكن مستطيعا، من حيث اللفظ الناس دل على المستطيع وغير المستطيع، لكن من حيث الحكم ليس مرادا، ليس مرادا به غير المستطيع. كيف فهمنا أنه من حيث الحكم غير مراد؟ من التخصيص، وهو قوله من استطاع إليه سبيلا. ففي حالة التخصيص اللفظ يراد به الشمول، ولكن من حيث الحكم لا يراد. وأما من حيث النص فاللفظ لا يراد به شيء من ذلك، يرتفع حكمه وترتفع دلالة لفظه على ما تحته. وسيأتي أن التحقيق عند متأخر الأصوليين أن العام المخصوص يراد فيه شمول جميع الأفراد من حيث تناول اللفظ لها دون الحكم لها لوجود المخصص. أما العام المراد به الخصوص فالأفراد الخارجة بالمخصص لم ترد فيه تناولا ولا حكما، كما يأتي إيضاحا إن شاء الله تعالى. يعني العام الذي يريد به الخصوص فاللفظ لا يدل يا ماذا الأفراد الخارجة إذا خصصت لم تكن داخلة تحت ذلك النص، لأنه عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. مثل قوله تعالى عن امرأة، عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، قول من كل شيء عام لكنه أريد به الخصوص، وهو أي من كل شيء يحتاجه الملوك في مملكتهم. فإذا جاء نص يخرج من ملكها ما أوتي سليمان عليه السلام، كما جاء في وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعمون، هذه الآية تدل على أن هذا في ملك سليمان، فهل هو مخصص للآية وموجهة من كل شيء؟ يقال تلك الآية عام أريد لها الخصوص، وهذا اللفظ المخصص لا يدل على أنها دخلت في العموم الأول. فالآية التي في حق سليمان تبين على أن الآية الأولى ليست داخلة فيها هذه الأمور، لا تناولا ولا حكما. قال فالأفراد الخارجة بالمخصص لم ترد فيه تناولا ولا حكما، كما يأتي إيضاح إن شاء الله تعالى. إن شاء الله ما يتعلق بالتخصيص سيأتي له مزيد إن شاء الله في ذلك. قال السابع أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد بخلاف التخصيص، فإن المتواتر يخصص بالآحاد، والتفريق غير صحيح، فالصحيح أن المتواتر أيضا ينسخ بالآحاد. قال لأن النسخ رفع والتخصيص بيانا، فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد أن ذكر المحرمات من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، قال فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم متواتر، خصص عمومه بحديث لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وهو آحاد. وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم خصص بقوله إن معاشر الأنبياء لا نورة الحديث وهو آحاد، وأمثلته كثيرة وسيأتي في مبحث التخصيص كثير منها إن شاء الله تعالى. وأشار في المراقي إلى جواز بيان المتواتر بالآحاد وبيان المنطوق بالمفهوم بقوله وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة أو الدلالة على ما يعتمد، أي القاصر من حيث السند أي ذاك متواتر وهذا آحاد، أو الدلالة أحدهما منطوق والثاني مفهوم، فهذه تصلح أن تكون مبينة أي مخصصة ومبينة ومقيدة. إذن ذكر 7 فروق، السابع منها غير صحيح، والرابع محل نظر أن النسخ لا يكون بخطاب جديد، فالتخصيص أيضا يكون بخطاب جديد أو بخطاب آخر على الصحيح، بخطاب آخر. والقياس والإجماع تكون معتمدة على أدلة أيضا. قال تنبيه: اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص بالكسر إلا بعد العمل بالعام، والتقييد إن لم يرد فيه المقيد بالكسر إلا بعد العمل بالمطلق، فكلاهما حينئذ نسخ. يعني لو جاء نص عام فعمل الناس بهذا العموم، عمل الناس بهذا العموم، ثم جاء نص أخرج بعض صوره خاص، خصص بعض الصور، فإذا لم يرد المخصص تأخر نزول المخصص وتأخر النص الشرعي حتى عمل الناس بالعام، فعندئذ يسمى هذا نسخ ولا يكون تخصيصا، لأنه تأخر وتوفرت فيه شروط النسخ، توفرت فيه شروط النسخ، وإن كان نسخ بعض الحكم ولم ينسخ، وإن كان نسخ بعض الأفراد ولم ينسخ جميع الأفراد، لم ينسخ جميع الأفراد، فهذا ينطبق عليه تعريف النسخ. كذلك التقييد: جاء نص مطلق وعمل الناس بإطلاقه، ثم بعد فترة نزل نص أو جاء نص شرعي للتقييد، فهذا التقييد يسمى أيضا نسخا. قال: ولا كلاهما حينئذ نسخ، ولا يجوز أن يكون تخصيصا وتقييدا، لأن التخصيص والتقييد بيانا، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل، فلما تأخر عن وقته تعين كونه نسخا. وأشار إلى ذلك في المراقي في الأول بقوله: وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلي. عندنا مشكلة نسخ، والصواب نسخ، كما في المراقي رقم البيت 430، 430 في المراقي. قال: وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلي، أي إذا أتى النص بعد أن عمل الناس به، أتى النص المخصص بعد أن عمل الناس به، فهذا من باب النسخ ولا يكون من باب التخصيص، لأن التخصيص بيان، والبيان لا يستغفر عن وقت الحاجة، عن وقت العمل. قال: وفي الثاني، أي التقييد، بقوله: وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد، أي أنه من باب النسخ، إذا تأخر المقيد عن النص المطلق حتى عمل الناس به، فنزول المقيد بعد ذلك من باب النسخ. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.